رواسي أن تميد بكم

Amen.

إن ذلك من عزم الأمور عليكم نعمه ظاهره Oh no.

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يدبر الأمر